ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دعا الإسلام الناس إلى حسن التعامل والمحبة الصادقة والحياة الكريمة والعيش في هدوء وسلام، وحثهم على فعل الخير والصدق في القول والأمر بالمعروف، ونهاهم عن إيذاء بعضهم لبعض، وحذرهم من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في مجال العلاقات الاجتماعية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ولقد وضع الإسلام العديد من الأصول والضوابط التي تحدد المنهج السليم لعلاقة المرء بغيره، وذكر القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي أظهرت حقوق الإنسان كالعزة والكرامة والحرية والعيش في أمان مع نفسه ومع الآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يفرج كروبنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم

عالية على عروشها وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأمامه الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم فلما تبين له قال أعلم لَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل ثم